الحمد لله وكفى وسلام على عدي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علام. والكلام على أسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا على المباحث المهمة التي تتعلق باليوم الآخر. نعم، كتاب اللامية لابن تيمية. يقول المصنف رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. جزاكم الله خيرا. بعد ما ذكر الميزان والحوض انتقل إلى الكلام على الصراط، وكما قلنا هذه من الغيبيات التي لا بد أن يؤمن بها المؤمن، ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها، لقول الله تعالى: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فركن الإيمان الأسد والأعظم هو الإيمان بالغيبيات. من ذلك مباحث القيامة وذكر فيها الصراط بعد الكلام على الحوض، وبينا الحوض والإيمان بالحوض وأنه أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى بعد ذلك الصراط، والصراط وردت أحاديث ثابتة مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا وتهيئ لنا أي وتصور لنا ما يحدث يوم القيامة، عندما يشتد الكرب ويدهم الخاطب وتدنو الشمس من الرؤوس، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله يقول: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك. يقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. وحتى اشتد هنا تشيب الرؤوس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا الخير، وقال: سددوا وقاربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. الغرض المقصود أنه يضرب الصراط على متن جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجسر وهو الصراط على متن جهنم، ووصفه في بعض الآثار: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. الصراط هذا يضرب على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة الأنبياء في هذا الوقت: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. على الصراط الذي على متن جهنم الناس طوائف، والناس تختلف أو يختلف مرورهم من على الصراط باختلاف أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويبين أن المنافق، أن الله تعالى يأتي يعني لأهل الكتاب فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، ويذكرون عزيرا، ربنا كذا عزير، وينسبونه لله جل في علاه. فيقول الله: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فيتساقطون في نار جهنم. ويأتي للنصارى فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، ويذكرون عيسى عليه السلام. فيقول الله: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يتساقطون في نار جهنم. ثم يأتي الله جل في علاه على أهل هذه الأمة بما فيها من المنافقين، ويقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لأنه يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول: اللهم نعم. فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيخرون سجدا إلا المنافقين. هنا يخادعون الله وهو خادعهم. يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، فيمكر الله بهم، فيظنون ندات، فعند السجود يرجع ظهرهم طبقا، فيخرون على ظهورهم لا يستطيعون السجود. وأيضا على الصراط، فإن الله جل في علاه يمنح كل ما مر على الصراط نورا بقدر إيمانه، كل بقدر إيمانهم، لأنه يستفيد بهذا النور حتى يمر على الجسر. فيأتي المنافقون يؤتون بأنوار، وهذه الأنوار تسحب منهم عند المرور. المؤمن يمر بنوره، يأتي المنافق فتصيبه الظلمات، والأنوار التي كانت أو الله تعالى منحه إياها يعني تؤخذ منه، فينظر يرى المؤمنين وهم يمرون بأنوارهم. هنا يقول الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فهنا يخادعهم الله أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والكل يمر على على على كطرفة عين، يمر على كالريح المرسلة، يمر كأجاويد الخير، وأيضا منهم الذي يمشي ومنهم الذي يزحف. وقال صلى الله عليه وسلم مخدوش نادي، يعني ممكن في بعدما وصف الصراط وهو على متن جهنم، هناك تخرج عنق من جهنم فيها كلاليب وحسك، كما وصف لهم كشوك السعدان، تأخذ تخطف الكلاليب، تخطف الذي يمر. فمنهم من يخدش من الكلاليب لكنه لا يسقط ولا تساقط في نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، فيخدش، وهذا الخدش يعني ينجو به سريعا إلى الجنان. فكلما مر على قدر إيمانه، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء على جنبات الصراط كلها اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، ويقول أنا أول من يمر على الصراط وأمتي أول من تمر على، وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة أنها آخر الأمم وأيضا هي أول الأمم، يعني ورودا على أو مرورا على الصراط ودخولا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يمر على الصراط. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وكما قال سلم في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان تخطف كل من مر على الصراط. وهذا يعني كما قلنا اختبار عظيم جدا لأهل الإيمان، فمن مر فقد نجا، ومن تساقط فقد هلك، ومن مر بعد ذلك وندى أيضا يبقى له قنطرة، وهذا الرجح الصحيح، يعني بعد الصراط هناك قنطرة أخرى للدخول الجنة. الصراط فيها ما فيها تمحيص النظر على أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان أو قل أهل النفاق، وبعد ذلك تأتي القنطرة، من مر ونجا فقد نجا وهو إلى الجنة داخل، لكنه أيضا لا يدخل الجنة إلا بعد التطهير. التطهير هذه على القنطرة، وهذه القنطرة تكون فيها المظالم التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها وارضاها لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان هو في المشيئة. الديوان الذي في المشيئة هو المعاصي بين العبد وبين رب، والديوان الذي لا يتركه أبدا ديوان الشرك، والديوان الذي لا يغفره أبدا ديوان الشرك، والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم، والمظالم هنا في القنطرة. لكن العلماء يقولون طب هو الآن بعدما مر من الصراط قد نجا، إذن إلى الدخول الجنة، نقول نعم يدخل الجنة لكن يبقى له التطهير. وهنا إذا مر من الصراط قد نجا نعم، وعنده حسنات تغطي المظالم التي عليه، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة وعليه مظالم، لا بد من التنقية. فالقنطرة يقفون كل ظالم ومظلوم يقفان أمام الله جل وعلا، ويحدث هنا أخذ المظالم ورد المظالم لأهلها. لكن كما قلت إذا كانت رد المظالم تكون في القنطرة فهذا لكل من نجا، ولكن قبلها لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي بأعمال كجبال تهامة فيأتي ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، ثم يأخذ من سيئاتي ما أطرح عليه، هذا يهلك. لكن الكلام على التنقية بعد الجسم هذه تنقية أخرى، تطهير آخر، ولكنها لأهل الجنان، الأولى لأهل الموقف، وأما وأول ما يحاسب ويقضى بها بين الناس الدماء، فهذه مظالم عظيمة جدا. هذا قبل القنطرة، هذا قبل القنطرة، وفي القنطرة أو بعد الصراط هناك قنطرة تكون فيها التطهير من المظالم، لكن الجميع في الجنة، يعني لا يمر على الصراط إلا من نجا وإن كان عليه مظالم، لأن له حسنات تغطي هذه المظالم، لكنه لا يمكن أن يلجئ الجنة حتى يطهر وينقى من المظالم. ثم بعد ذلك ذكر من الغيبيات الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. من أنكر الصراط أنكر أمرا غيبيا، ولكن هنا العلماء يقولون بأن الصراط جاء فيه أحاديث أحد، لم تجد فيه أحاديث متواترة، فمن أنكرها يضلل فهو مبتدع ضال. والمؤولة والمعطلة ينكرون كثير من الأمور، حتى هم يقولون بأن البعث في الجنة والنار من باب المتعة أو النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح. البدن لا يكون إلا على الروح، لا يتكلم على البدن، يقول على الروح فقط ليس على البدن والروح. وهذا كلام قاله ابن حزم أيضا في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر، قال هي على الروح لا على البدن، وهذا خطأ بين، هذا أمر جلل، خطأ بين، لأن الأحاديث وردت أنها تكون على البدن تارة وعلى الروح تارة، وعلى البدن الروح مقترنة تارة أخرى، هذا في القبر حتى بعد أن يبلى الجسد، لأنه يبقى مع بلاء مع أن يبلى الجسد يبقى إيه؟ عجب الذنب، فهذا تقترن به الروح ويحدث عليه أيضا النعيم أو العذاب. هذا أصل أصيل عند اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلذلك نقول أنه لما ذكر القيامة ذكر أيضا الصراط، وهو يعني من علوم الغيب التي أو من أمور الغيب التي لابد أن يؤمن بها المؤمن. قال فموحد ناج وآخر مهمل، الآخر مهمل والذي تخطفه الكلاليب، لكنه عندما نقول تخطفه الكلاليب لتعلموا أن هذا على أهل الإسلام، يعني هو وإن خطفته الكلاليب في نار جهنم مرور على الصراط أصالة يدل على أنه من أهل الإسلام، لأنه قبل الصراط يدخل أهل الكفران النيران. أنا قلت لكم بأنه في الموقف العظيم حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه. فالذين كانوا يعبدون عيسى يعبدون موسى يعبدون عزيرا يعبدون عزيرا يعبدون الشمس والقمر، الشمس والقمر يكوران فيتساقطون خلفهم، والأصنام تتساقط ويسقطون خلفهم، وأيضا هؤلاء الذين كانوا يعبدون عزيرا أو عيسى يتساقطون في نار جهنم. يبقى الذين من أهل الكتاب الموحدون من أهل الكتاب وهم غبرات من أهل الكتاب من الموحدين، ويبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين. يبقى لن يمر على الصراط إلا من كان إيه؟ من أهل التوحيد، من أهل الإسلام، من أهل النجاة. فإذا خطفتهم الكلاليب فهذه دلالة أنهم إذا تساقطوا يتساقطون في نار الموحدين، النار التي تفنى، النار التي تفنى، لأن نار الموحدين تفنى. وهذه من حكمة الله جل في علاه، هي ما تبقى إلا أن يبقى فيها من يطهر ثم الجميع يخرجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شفع النبيون، شفعت الملائكة، شفع بقي شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فيخرجهم الله تعالى فتخلو النار من أحد فتفنى. نار الموحدين تفنى في الأخوة، الدركة الأولى من الدركات من دركات النار، وهي تفنى لأنها تخلو، فإن خلت فإنها تفنى بعد ذلك. أما الذين هم أهل النار لا يخرجون منها أبدا، الذين هم أهل النار الذين هم من أهلها لا يخرجون منها أبدا، كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا. وهذا الخلود لا فناء معه بحال من الأحوال، لا تفنى النار ولا تفنى الأبدان. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهنا بالنسبة للكلاليب إذا خطفت يكون في نار الموحدين يطهر، وبعد ذلك يدخل الجنة كما وصف الله جل في علاه. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخله. هنا الكلام على النار وعلى الجنة فيها وجوه، الوجه الأول أنه قال النار يصلاها الشقي، وأن النار لا يكون فيها إلا أهل التعاسة وأهل الكفران والعصيان. قال الله قال المصنف قال بحكمة، يقصد بها هنا أن الله تعالى لا يدخل أحد النار إيش ظلما ولا عدوانا، فإن الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتك الذي قال الله تعالى الآش إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي، هذه في النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. إذن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهو نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولذلك قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهنا من حكمة الله جل في علاه عدم الظلم. وأيضا من حكمة الأجر، قال بحكمة ومن حكمة الأجر فعلا أنه يضع الشيء في موضعه. لا يمكن أن يضل أحدا إلا وهو يستحق هذا الضلال، ليس محلا للهداية. لذلك يقول الله تعالى وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. وأيضا من ذلك أيضا في معنى قول المصنف بحكمة، بأن من حكمة الله تعالى وضع الشيء في موضعه. فأهل الفسق والفجور لابد أن يكون مآلهم النيران، وأهل التقى والعرفان يكون مآلهم الجنان. لذلك قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله جل في علا قال أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا هذا يعارض حكمة الله جل وعلا. لذلك أنت ترى كثير من الآيات يبين الله جل وعلا فيها أنه يؤتي الفضل لأهل الفضل بفضل منه وجود، وأما بالنسبة للإضلال فإنه على مستحقيه. لذلك قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله تعالى يعلم المحل الذي يقبل هذه الخيرات وهذه الحسنات والجنات، ويعلم أيضا المحل الذي ليس أهلا لهذه الخيرات. لذلك قال المصنف قال والنار يصلها الشقي بحكمة فاعلم أن ربك حكيم ليس بظالم ولا لظلام للعبيد. ولذلك هو بهذه يرد على من قال والنار يصلها الشقي بحكمة، يرد على من؟ ها؟ ممتاز، على الجبرية. الجبرية، لأن الجبرية يقولون لما يعذبه؟ هو في نهاية أمره يفعل إيه؟ هو طوع إرادته، يفعل ما أراده الله جل في علاه. هو يفعل إرادة الله، ويقول الله تعالى أراد منه ذلك. هم يعني الجبرية يقولون بأن نسبة الفعل للعبد نسبة صورية، الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله جل في علاه. يقولون نسبة الفعل للعبد يعني أجلكم الله السرقة، الكذب، المعاصي، يقول النسبة للعبد نسبة صورية، لكن الله هو الفاعل حقيقة. يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل بالماء. لذلك هم يرون بأن كل شيء ما يعني من فعل الله جل في علاه، حتى الكيس والعجز والطاعة والمعصية، كل ذلك من فعل الله جل في علاه. وهم يحتجون بقول الله تعالى في قول الله جل في علاه وكذبهم الله في قوله تعالى أنهم لو فعلوا فحشة ظلموا أنفسهم، كما قال الله تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ها والله أمرنا به والله. فكذبهم الله جل في علاه، قل إن الله لا يأمر بالسوء، قل إن الله لا يأمر بالسوء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأيضا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وكذبهم الله أيضا في ذلك. فهم يرون بأنهم لا يفعلون شيئا وأن نسبة الفعل لهم نسبة صورية. لذلك بشر المريسي لما سمع قول الله جل في علاه أنه ينكر على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا قال؟ قال لو كنت مكانه لقلت أنت الذي منعتني. محامي إبليس هذا الذي يعني يقال يعني يحج عنه في هذا الباب. فهؤلاء يرون بأن كل الأفعال من الله جل في علاه الجبرية، فهو يقول لا، حكمة الله اقتضت ذلك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لذلك ترى بأن الله جل في علاه قال في سورة الإنسان قال يدخل من يشاء في رحمته، ليس ما يشاء تشهيا بل عن حكم عن علم وعن حكمة. قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لما قالوا يدخل من يشاء في رحمته عول الأمر عن حكمة وعلم، لأنه قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، هو يعلم من يستحق ذلك ومن لا يستحق هذا. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لذلك قال والنار يصلها الشقي بحكمة، والشقي حقا هو من شقي في بطن أمه، من كتب شقيا، كما خرج عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال الذي في يمينه هذا هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك وقال في الكتاب الذي في شمالي هذا كتاب فيه أسماء أهل النار، فيه أسماءهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. لذلك ابن مسعود يقول في حديث الخلق يعني الأربعين قال: الشقي بحق من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعد بغيره، يعني اعتبر بغيره. فلذلك قال: والشقي، قال: والنار يصلاها الشقي. وأيضا قوله النار يصلاها الشقي والذي يخلد في نار جهنم، لأن نار جهنم لا تفنى بحال من الأحوال كما قلنا. وأخطأ من نسب ابن تيمية أنه قال بفناء النار، لأن الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، تأبيد، وأنه لا خروج منها بحال من الأحوال. لا سيما أن الحديث في الصحيحين أنه يؤتى بالموت على صورة الكبش، فينادى في أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادى في أهل النيران فيشرئبون وينظرون، فيقول: يا أهل الجنة، هذه يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، خلود بلا موت. ثم بعد ذلك يعني يذبح هذا الكبش اللي هو الموت على صورة الكبش، يذبح بين الجنة وبين النار، والنار يصلها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخله. وهذه أيضا فيها وصف لمن يدخل الجنة، يعني هناك مسائل ثلاثة تكلم على هذه الأبيات. وكذا التقي، إذن أهل الجنة هم أهل التقى، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا يعني العجب، كل العجب أن يقال بأنه قد يدخل الجنة من ليس بمسلم، هذا أمر جلل، هذا أمر معلوم بالدين بالضرورة، لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام وأهل الإسلام. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله تعالى حرم الجنة على غير المؤمنين، قال الله تعالى في علاه على لسان عيسى عليه السلام قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمتي الدعوة لأمة الإجابة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ما يسمع من هذه الأمة يعني أمة الدعوة: ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالغرض المقصود الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قال الله تعالى في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا بد من أن يكون من المؤمنين. ولذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان رجلا له أفعال، يعني له أفعال خير، كان رجلا يكرم الضيف ويصل المحروم، أو قالت يكرم الضيف ويصل الرحم ويعطي المحروم وأيضا يغيث الملهوف، فما له عند الله جل في علاه؟ رجل فعل الصالحات. أهو الآن يعني احنا خرج علينا من يقول بأن البوذي إذا عمل صالحا وعمل آخر عملا آخر سيئا ينظر، إذا كان العمل الصالح يعني غلبة أو رجحت كفة العمل الصالح على العمل السيء يدخل الجنة. طب كيف يدخل الجنة وليس موحدا؟ كيف يعني كلمة، هذه الكلمة فيها نظر، مسألة البوذي أن يدخل الجنة دون أن يدري، دون أن يوحد الله جل في علاه، هذا مخالف لأصول الدين أصالة، لأصول الدين أصالة. الله جل في علاه قال على لسان عيسى بن مريم قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. البوذي لما يعبد البوذية أو يعبد هذا الصنم اللي يعبدونهم من دون الله، أشرك ولا ما أشرك؟ أجيبه، أشرك ولا ما أشرك؟ أشرك. طب الله تعالى يقول في كتابه، هذا محكم الآيات الآن، دعك الآن عشان ما تقول حديث الأحاد، لا، هذا محكم الآيات، قال الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مجزوم به في الكتاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذين يعبدون الله وينسبون له الولد، ماذا قال عنهم الله تعالى؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا الله تعالى الذي قال بذلك في كتابه. إما أن تقول هذه الآية ليست في الكتاب، وإما أن تقول بأنها آية في الكتاب وتؤمن بالكتاب، أنت تؤمن هذا كلام الله جل في علاه. فكيف أقول بأن من ليس بموحد ينظر في حسناته وسيئاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الكافر الذي أشرك بالله جل في علاه، قال فإن عمل صالحا قال يؤتى بها رزقا في إيش؟ في الدنيا، وليس له عند الله من شيء. يعني الله جل في علاه إذا رأى من الكافر رفقا، رحمة، سماحة في الخلق، عطاء، جودا، صدقات، يرزقه بها رزقا في إيش؟ في الدنيا، لأن الله لا يبخس الناس أشياءهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن أحسن أحسن الله إليه، فالله يعوده أضعافا مضاعفة، لكنه يأتي يوم القيامة وليس له عند الله من شيء. أما الموحد المؤمن صلى الله عليه وسلم يصفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموحد، هذا الموحد إذا عمل صالحا الله تعالى يرزقه به رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. يبقى له أمران، له رزق في الدنيا يخلف عليه، وله أيضا الأجر ثابت عند ربي جل في علاه في الآخرة يدخل به الجنان. فكيف يقال بأن يعني هذه مخالفة لصريح حتى العقول والفطر، يقال بأن البوذي الذي أشرك بالله جل في علاه أنه تقاس حسناته على سيئاته؟ لا يمكن، هذا أمر لا يمكن أن يكون موافقا للشرع بحال من الأحوال. من أشرك بالله ولو أطبق الدنيا جودا وصدقة وصلاحا وعملا صالحا ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب، لأن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. وهذا مخالف كما قلنا لمن قال أنا ما أدري، والذي قال بذلك قال بذلك عن ماذا، وأي دليل له في هذا الذي يقول بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا، أو يقول المؤمن أو آمن فإذا غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، هذا لا يمكن أن يكون من اعتقاد أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. المسألة الثانية تتعلق بالجنة وبالنار، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون لم تخلق الجنة بعد ولم تخلق النار بعد، لا تخلق إلا بعد يوم القيامة، وهذا كلام باطل ومبتدع، ما عندهم أي استدلالات في أي شيء، ما عندهم، لأن الآيات بأسرها عليهم. الله تعالى يقول أعدت فعل إيه؟ ماضي، أعدت للمتقين. طبعا الأدلة على وجود الجنة والنار كثيرة جدا، منها كما قلت لكم قول الله تعالى أعدت للمتقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار في مقام هذا، وحكى ما يحدث في الجنة وفي النار. والأوكد من ذلك أن سلم صلى بالناس فتقدم، وبعد ذلك تقهقر سريعا، فلما صلى سألوه فقال لما تقدمت رأيت إيش؟ رأيت في مقام هذا الجنة، فمددت يدي أخذ عنقودا من الجنة، ولو أخذته لبقي معكم إلى يوم القيامة. فسبحان ربي العظيم، هذا من عظيم نعيم الله في الجنة، فهو رآها رأي العين وهو يصلي. قال ولما تقهقرت سريعا رأيت إيش؟ النار، لم أرى منظرا قط أفظع من ذلك، لم أرى منظرا قط، اللهم أجرنا من النار، أفظع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك تصريحا لا تلميحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة، وقال رأيت النار. وأيضا عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى دخل الجنة، وقال فإن فيها إيه؟ حبايل اللؤلؤ أو جنابذ الرؤي اللؤلؤ. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أيضا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى الأنبياء حق في حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ثم رأى قصرا منيفا، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمتك يدعى عمر، فرأى امرأة وضاء جميلة تتوضأ، أراد أن يدخل ثم خرج ورجع عليه وسلم، قال لعمر الخطاب وهو يبشره، قال فقبضت نفسي لغيرتك أو احتراما لغيرتك، فبكى عمر الخطاب، قال أو منك أغار يا رسول الله. الغرض المقصود هذه رؤية تدل على أن الجنة موجودة، هذا ردا على المعتزل. والنار أيضا موجودة، النبي صلى الله أيضا رأى فيها من يعذب، وهو التعذيب هنا كان في القبر، وهذا دلالة أيضا على عذاب القبر ونعيم القبر كما سيأتي. وأيضا النار احتجت وقالت لربنا جل في علاه أكل بعضي بعضا، يعني حتى إلى يوم القيامة حتى يدخل فيها أهل الكفر والعصيان، قالت أكل بعضي بعضا، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تكون إيه؟ أشد ما يكون الزمهرير فهذا النفس في الشتاء، وأشد ما يكون من حر فهذا النفس من إيش؟ في الصيف، وهذه دلالة على أنها موجودة الآن. ولذلك سلم يقول في دعاء الليل يقول أن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيون حق، فالجنة مخلوقة الآن والنار أيضا مخلوقة الآن، وقد وصفها الله جل في علاه، ووصف الجنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يتعجبون قال: تتعجبون من هذا؟ لمنديل سعد، منديل فقط، لمنديل سعد في الجنة خير من هذا، أو قال خير من الدنيا ما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف في الجنة ما فيها من أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار الماء الذي هو أبيض من اللبن وأنهار اللبن، وفيها العجب العجاب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي الجنة زرع؟ قال: نعم، يعني يزرع كأنه يزرع وإيش وحده لك. فقال الرجل: إنه عربي، يعني لا يسأل هذا السؤال إلا رجل خلاص محترف أرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه لهم ما يشتهون ما يشتهون فيها، وعند الله المزيد. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي الجنة غنم؟ يريد غنم، الرجل ما عنده أي متعة غير أنه قال: نعم، ولكنها غنم من إيش؟ من ذهب. قال: نعم، ولكنها غنم من ذهب. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة عندما جاء أبو هريرة إلى سعيد بن المسيب قال: جمعني الله وإياك في سوق الجنة. قال: أو في الجنة سوق؟ قال: نعم، سوق يعقد في يوم الجمعة. هذا السوق يذهب المؤمنون إليه، يعني ما يشتهون يجدونه هناك. وإذا ذهبوا كانت الزيارة لله جل في علاه أولا، وكل بحسب إيمانه ودرجته في الجنة في قربه من الله جل في علاه. فمنهم الذين على منابر من نور، ومنهم الذين على كثبان من مسك، ومنهم الذين على الزعفران، ومنهم الذين يتباعدون بعض الشيء، كل بإيمانه. حتى يعني مرات رؤية الله جل في علاه منوطة بالإيمان بدرجات الإيمان وبدرجات الجنان، لا سيما وأن العلماء يقولون هناك من يزور الله تعالى كل جمعة، وهذا في سوق الجمعة كما في الجمعات، ومنهم من يزور الله تعالى كل عيد، وفي العيد هذا على النساء على أنهن يخرجن فقط في الأعياد، لقول معطية: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومنهم من يرى الله تعالى بكرة وعشية، وهذا للسابقين الأولين، وهذا للسابقين الأولين. وأيضا دخول الجنة كما قلنا دخول الجنة يعني بوصف دقيق لا يكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد، سواء كان كاملا أو لم يكن كاملا لكن معهم أصل التوحيد، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا يفعلون بهذا الحديث الذين يقولون بأن يمكن للمشرك أن يدخل الجنة؟ ماذا يفعل بهذا الحديث؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا منطوق المفهوم، إن لم يكن كذلك لا يدخل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فبشرني فقال: من مات من أمتك ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فنظر أبو ذر متعجبا فقال: يا رسول الله، دخل الجنة؟ قال: دخل الجنة. قال: وإن زنى؟ قال: دخل الجنة. قال: وإن سرق؟ قال: دخل الجنة. قال: وإن شرب الخمر؟ قال: دخل الجنة. ثم قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر فيدخل الجنة. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، وهو يبين أنه اشترط شرطا أصيلا في بادئ الأمر، أنه قال إيش؟ من مات ها لا يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الوصف الدخل الذي يدخل الجنة أهله، حتى يعني نقول بأن الجنة لا يمكن أن يطأها مشرك بحال من الأحوال، لا يمكن أن يطأها أحد يعني كفر بالله جل في علاه وأشرك بالله. كيف والله ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما فرق الناس بين شقي وسعيد وبين خير وشر إلا من أجل هذه، من أجل قضية الكون الكبرى. خلق الكون كله لقضية واحدة، هي قضية إيش؟ التوحيد، قضية الكون الكبرى. يعني أنت أصالة حتى لما جاء جبريل أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن تعلوا أصواتهم وهم يلبون من أجل التوحيد، قال: ما لبى أحد قط إلا ولبى معه الحجر والشجر، لأنه يوحد الله جل في علاه. فالأصل أن الجنة لا يدخلها إلا هؤلاء الذين وحدوا الله جل في علاه. ما كان أغيظ شيء للكفار أمية بن خلف، أغيظ شيء له أنه قال كان بلال يقول له إيش؟ أحد أحد التوحيد. لو كان كما يقولون من أمتع الناس عملا هو المطعم من عدي، المطعم من عدي من أفضل الناس عملا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ خلع عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أدخل النبي في جواره وأخذ سيفه وأخذ أولاده جميعا يحوطون النبي صلى الله عليه وسلم بسيوفهم. قالوا أصبأت؟ قال لا، لكنه في جواري. قالوا رضينا بجوارك، لا أحد يؤذيه. فلما فعل ذلك فأنا سلم حتى لما دخل فاتحا وأخذ هؤلاء الأسرى، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لا أعطيتهم إياه كرامة لهم، ومع ذلك هو من أهل النيران. فوق ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صالحات أكثر من صالحات التي تعملها عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقال حسنات وسيئات مع وجود الشرك؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم هناك ترى أحدا في الدنيا صلاحا في العمل مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شرك؟ أبدا والله. هذا الذي حدا ببعض المتعاطفين يقولون أنه أسلم، وأتوا بحديث فيه هالك، حديث شبه موضوع ضعيف جدا، بأن العباس جاء متهللا فرحا فقال رسول الله أبشر أبشر والله قد قالها الكلمة التي طلبتها منه، اللي هو يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بي عند الله. حديث مظلم لم يصح بحال من الأحوال. وأيضا بعضهم يقول بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كأيه كأتين، أنا وكافي. قالوا أعظم يتيم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أعظم كافي هو من؟ عمه. يبقى إذن عمه في الجنة. وضربوا بعرض الحائط الأدلة الصريحة بأن الله لا يقبل من أحد عملا قط إلا لابد من إيش؟ من التوحيد، من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله، اشترط قيد قيد وهو مؤمن، لا يمكن أن يقبل الله تعالى إلا وهو مؤمن. لذلك ابن جدعان لما قالت له كان رجلا يقر الضيف ويفعل خير، ما له عند الله؟ قال ليس له إيه شيء عنده، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعمه وسلم في النار كما قال العباس، هذا في الصحيحين الآن كالشمس. جاء العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما فعلت لعمك وكان يحوطك ويناصرك ويعضدك؟ فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طب هو فين الآن؟ هو في ليس في الدرك الأسفل، أين هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار. أو في رواية أخرى قال يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا. فإذا الجنة لا يدخلها إلا مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مسلمة. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتقد أحدا اعتقادا بأن الجنة يدخلها أحد غير المسلم أو غير موحد، هذا لا يمكن أن تراه ولا تجد بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قد قضى أن هذه الجنة الشريفة لا يدخلها إلا موحد شريف. وأما أهل الشرك فمآلهم إلى النيران، وكما قال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الباب الذي تكلم فيه المصنف على الجنة وعلى النار وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني بعض الطاعات التي تسرع بالمرء للجنان، ومن هذه الطاعات قول النبي صلى الله عليه وسلم وسبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون قال وعلى ربهم يتوكلون. سبعون ألفا يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني صفا واحدا، وجوههم كالقمر ليلة البدر ممتلئة أنوارا، يدخلون لتمام التوكل في قلوبهم على الله تعالى دخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ومن نعم الله علينا أن نسلم في غير السنن في غير الصحيح في السنن قال وأعطاني ربي مع كل ألف سبعين ألفا، يعني مع كل ألف يدخلون بغير حساب والعذاب معهم سبعين ألف أيضا كرامة وشفاعة يدخلون بغير حساب ولا عذاب. قال ثم يحصل الله ثلاث حسيات بيده سبحانه وجل في علاه. إذا ما أحد من أهل الإسلام ممكن يدخل النار إلا نعم مع هذا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يحسو ثلاث حسيات، إذن الأمة بأسرها تدخل الجنة، الأمة بأسرها اللهم لك الحمد على ترضى ولك الحمد إن رضيت. هذه في الأمة الإسلامية فقط الذين وحدوا الله وأتبعوا التوحيد بالعمل، لا يمكن لا تجد أحدا يدخل الجنة بلا عمل، لأن الله تعالى ما ذكر الجنة ودخول الجنة إلا بأمرين اثنين جليلين، أمر الإيمان والأمر الثاني إيش؟ العمل. الذين أمنوا وعملوا الصالحات لابد من هذا التلازم العظيم، لأن الاعتقاد يحرك ما في الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، ولزاكم الله عنا خير الجزاء.